الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا اليوم العظيم المبارك نحبه ونجله ونطلق عليه اسما لا بد منه، فهو يوم الوفاء. يوم الوفاء لعالم من علماء الإسلام، وما أشبه الليلة بالبارحة حينما كنت أجلس في رواق الأتراك في تأبين الشهيد عماد عفة العلامة الشيخ الكبير المعلم المتعلم الولي الصالح. أذكر هذه الأيام وأطلق عليها أيام الوفاء، وما أحوجنا أن نكرر هذه الأيام، فما افتقدنا العلماء لأنهم معنا بعلومهم وفنونهم وآدابهم، نركن إليهم في كل لحظة. يحتاج كل واحد منا إلى شيخ مرب، وما أجمل ما أجابني به فضيلة شيخي الشيخ صلاح نصار حينما قلت له أريد أن أقرأ كتابا لسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصلني بالواقع، فقال لي عليك بفقه السيرة للإمام القوطي، ففيه ما تريد. فلما أمسكت بالكتاب وقرأت رأيت أنه يوجز اللقطة من السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام، ثم ينتقل بي إلى العبر والعظات فيحدد لي نقاط معينة ويجمع بينها ويؤلف فيما بين هذه النقاط ويعلم، فما أحسنه من كتاب. هذا من ضمن كتب الشيخ الجليل الشهيد الذي أعطاه الله الشهادة، وكفى بها من نعمة على هذا الشيخ. وسمعت من شيخي فضيلة الدكتور عبد الفتاح بركة أن الشيخ أعطي العلم وأعطي الولاية، فجاء في رأسي قول الحق تبارك وتعالى في شأن العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وجاء في أمر الولاية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. إنما كان لشيخنا في دنياه من علم ينتفع به القاصي والداني، لهو في ميزان حسناته يوم القيامة، وما علمه لأبنائه في ميزان حسناته وما أدبهم به، كل ذلك يرفع من قيمة وقدر هذا الشيخ العظيم الجليل. وأقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقول فيه أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم: إن العالم ليستغفر له كل ما على الأرض حتى الحيتان في البحر لتصلي على من يعلم الناس العلم. وأختم بقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن تعلم وازداد علما ازداد من الله خشيا. جعلنا الله وإياكم ممن يخشون ربهم في السر والعدل. اللهم إنا نسألك أن تتغمد فقيدنا وأن تحشره في زمرة الأنبياء والأولياء والصالحين، وأن تسكنه وأن تجعل رفقته سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أن تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا. اللهم إنا نسألك أن تمتعه بالنظر إلى وجهك الكريم، وأن تشمله بشفاعة سيد المرسلين، وأن تحشرنا جميعا مع شيخنا على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وتجمعنا على حوض نبينا، وأن تسقينا من حوض نبينا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.